السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في كتاب المستخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة السرايني رحمهما الله، وانتهينا من المجلد الأول، وما زلنا في كتاب الإيمان، ووصلنا إلى الحديث رقم 387، وهذا في بداية المجلد الثاني. قال رحمه الله: باب بيان الآيات الثلاث التي من آمن بعد خروجها لم يقبل منه، وأنه لا يبقى أحد من الكفار يومئذ إلا آمن ورجع عن كفره، وصفة طلوع الشمس من مغربها ومستقرها، وأنها لا تطلع كل يوم حتى تستأذن. حدثنا الصغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل يعني بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها أو من المغرب. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ المكي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تجري لمستقر لها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي فارجعي من حيث جئت، فتصبح طالعة في مطلعها، فتجري لا ينكر الناس منها شيئا، فيقال لها اطلعي من مغربك، قال: فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، نعم، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حدثنا عمار ابن رجاء قال حدثنا محمد بن عبيد حاول حدثنا ابن عفان حدثنا ابن المير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجبت الشمس، فقال: يا أبا ذر، أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربنا فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها، فذلك مستقرها، ثم قرأ: والشمس تجري لمستقر لها. وهذا لفظ حديث محمد ابن عبيد. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو يحيى الحماني حاول حدثنا أحمد بن يحيى السابري وأبو أمية قال حدثنا محاضر حدثنا الأعمش بإسناده مثله: الطلوع من مكانك، فذلك قوله: والشمس تجري لمستقر لها. حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش بإسناده: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس بمثله حتى تسجد تحت العرش عند ربها فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها حتى تستشفع وتطلب، فإذا طال عليها قيل لها اطلعي من مكانك، فذلك قوله: والشمس تجري المستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. باب بيان صفة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أكثر الأنبياء تبعا، والدليل على أنه قبل أن يوحى إليه كان مؤمنا بالله متعبدا، وعلى أن أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك، ثم سورة المدثر. حدثنا الحسن بن عفان وعباس الدوري قال حدثنا الحسين الجعفي عن زايد عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صدق نبي ما صدقت، إن من الأنبياء لمن يجيء وما يتبعه من أمته إلا رجل واحد. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا سفيان حاون حدثنا أبو عبد الله النهر تيري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام

أن جابر بن عبد الله وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئثت منه فرقا فرجعت فقلت: زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي فأخبرني عروة بن الزبير قال: وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض من الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت لخديجة بيتا من قصب لا سخب فيه ولا نصب، وهو قصب اللؤلؤ. نعم. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث ابن سعد قال حدثني عقيل عن مشهاب بهذا الإسناد وقال: فخذيت فجثيت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال يوسف: فخذيت انكسرت وجثيت ارتعدت. وتابع يونس على قوله: لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بإسناده، وذكر حديثنا عن حديث يونس وقال: فأنزل الله: يا أيها المدثر إلى والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. وقال: فجئثت منه كما قال عقيل. قال الزهري: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فترة الوحي، وذكر الحديث وقال فيه: فجئثت منه رعبا فقلت: زملوني فدثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان، يعني الرجز. أخبرنا العباس، الحديث رقم 400، أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد العذري قال: أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: فقال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ باسم ربك. قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ باسم ربك. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت ونظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا، ثم نوديت فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء، فأخذتني وحشة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر حتى بلغ وثيابك فطهر. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن: أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ باسم ربك. قال: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال: أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي. قال: فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على الكرسي في الهواء، يعني جبريل، فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني وصبوا علي الماء. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. حدثنا عمار بن رجاء حدثنا أبو داود حاول حدثنا أبو مقاتل قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حرب بن شداد حاول حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا هشام حاول حدثنا الصائغ بن مكة حدثنا عفان حدثنا أبان حاول حدثنا إسحاق بن سيار حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم حاول حدثنا يونس بن عبد الأعلى والكيساني قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي كلهم عن يحيى بن أبي كثير بإسناده نحوه. حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فيه: قال جابر: ألا أخبرك بما خبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال في آخره: فرفعت رأسي فرأيت شيئا فجئثت منه فأتيت خديجة فقلت: دثروني فدثروني وصبوا علي ماء باردا، إلى آخره. نعم، يقول هنا في الحاشية تنبيه، حديث جابر هذا يدل على أنه كان يرى أن أول سورة أنزلت هي المدثر، وهو خلاف المشهور المعروف. نعم. وذكر نعم أن أول ما أنزل هو اقرأ باسم ربك، وهذا الحديث يدل على ذلك، هذا الحديث أن أول ما أنزل أوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاور في الغراء في غار حراء، وبعد ذلك نزلت عليه يا أيها المدثر لما رأى الملك على الكرسي بين السماء والأرض. نعم. نعم، وذكر إذا نقل في الحاشية قال فأول ما نزل سورة المدثر أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي، أو مخصوصة بالأمر بالإنذار. نعم. قال رحمه الله: باب بيان غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم بعدما أخرج من جوفه، ثم خيط أثره وحشي إيمانا وحكمة، وصفة البراق والمعراج والدليل على أن السماوات بعضها فوق بعض، وأن لها أبوابا وحجابا، وأنه عرج بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بروحه، وأن الأنبياء يرفعون إلى السماء بعد موتهم، والدليل على أن الأنبياء يرفعون إلى السماء بعد موتهم، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صباه إلى أن أوحي إليه مؤمنا مهتديا. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، فأوتيت بطست ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم أخرج القلب فغسل بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا، وأوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق. وذكر الحديث. حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاول، حدثنا أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، قال فأوتيته فانطلق بي، ثم أوتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا، قال قتادة: قلت للذي معي ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه فحشي إيمانا وحكمة، ثم أوتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل، فحملت عليه، ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا، ثم استفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به ولنعم المجيء، جاء ففتح لنا، فأتيت على آدم فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم. فسلمت عليه قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به ولنعم المجيء، جاء ففتح لنا، فأتيت على يحيى وعيسى فقلت: يا جبريل من هذان؟ قال: هذان يحيى وعيسى. قال: وأحسبه؟ قال: ابن الخالة. فسلمت عليهما فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به ولنعم المجيء، جاء ففتح لنا، فأتيت على يوسف فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف. فسلمت عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به ولنعم المجيء، جاء ففتح لنا، فأتيت على إدريس فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك إدريس. فسلمت عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: فكان قتادة يقرأ عندها ورفعناه مكانا عليا. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به ولنعم المجيء، جاء ففتح لنا، فأتيت على هارون فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك هارون. فسلمت عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به ولنعم المجيء، جاء ففتح لنا، فأتيت على موسى فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى. فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح ونبي الصالح. فلما جاوزته بكى، قيل وما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا فأتيت على إبراهيم فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك إبراهيم. فسلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفع لنا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم رفعت لنا السدرة المنتهى فحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أن ورقها مثل آذان الفيالة وأن نبقها مثل قلال هجر. يقول والقلة جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر. وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى 4 أنهار يخرجن من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. قال ثم أتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر فاخترت اللبن فقيل لي أصبت أصاب الله بك وأمتك على أصاب الله بك وأمتك على الفطرة. وفرضت علي 50 صلاة في كل يوم فأتيت على موسى فقال بما أمرت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة كل يوم. قال إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال فرجعت إلى ربي فحط عني 5 ثم أتيت على موسى قال بما أمرت؟ قلت حط عني 5. قال إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال فرجعت إلى ربي فحط عني 5. قال فما زلت أختلف بين موسى وبين ربي حتى صيرت إلى 5 صلوات في كل يوم. فأتيت على موسى فقال بما أمرت؟ قلت صيرت إلى 5 صلوات كل يوم. قال إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فنوديت أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت الحسنة بعشر أمثالها. اللهم لك الحمد. حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام حاون حدثنا إدريس بن بكر قال حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا عبد بن سليمان حاون حدثنا مسرور بن نوح حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاون حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي وأبو داود الحراني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة الإسراء قال بين أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر إذ أتاني آتي فجعل يقول أحد الثلاثة قال فأتاني فشق وربما قال فقد ما بين هذه إلى هذه. قال قتادة فقلت للجارود وهو قائدي ما يعني؟ قال من ثغره إلى من ثغرة نحره إلى شعرته. قال وسمعت يقول من قصته إلى شعرته. قال فاستخرج قلبي فغسله بماء زمزم وأتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. قال فقال له جارود يا أبا حمزة أهو البراق؟ قال نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى بي السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال ففتح فلما خلصت إذا فيها آدم قال هذا أبوك آدم فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد علي قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فلما خلصنا إذا يحيى وعيسى وهما ابن خاله فقال هذا عيسى ويحيى، فسلم عليهما فسلمت عليهما فرد وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه، فرد علي وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فلما خلصت إذا هارون قال سلم عليه فسلمت عليه، فرد علي وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا موسى قال هذا أخوك موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد علي وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى، فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. ثم صعد إلى السماء السابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومعك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فلما خلصت إلى إبراهيم قال هذا إبراهيم فسلم عليه، فسلمت عليه وقال مرحبا بالابن الصالح والأخ الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا هو يخرج من تحتها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت ما هذاني؟ ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال ثم رفع إلي البيت المعمور. قال قتادة حدثنا الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه. قال ثم رجع إلى حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هذه الفطرة أنت عليها وأمتك. قال ثم فرضت الصلاة 50 صلاة في كل يوم. قال فرجعت ومررت بموسى فقال ما أمرت؟ قلت أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إني عالجت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك لا تستطيع 50 صلاة، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10. قال فرجعت إلى موسى قال بما أمرت؟ قلت أمرت 40 صلاة. قال إني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10. قال فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال قلت أمرت 30 صلاة. قال إن أمتك لا تستطيع 30 صلاة، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10. قال فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 20 صلاة. فقال إن أمتك لا تستطيع ذلك، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال فرجعت فأمرت 10 صلوات. فرجعت إلى موسى فقال بكم أمرت؟ فقلت أمرت 10 صلوات. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات. قال إن أمتك لا تطيق 5 صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. قلت قد سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما نفذت ناداني مناد إني قد أنفذت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا لفظ همام عن قتادة وحديث سعيد بن عروبة بنحوه، وليس به ذكر الحسن. وقال مكان قد خبرت الناس قد بلوت الناس، وزاد فيه عن عبادي وجعلت كل حسنة 10 أمثالها. وليس في حديث هشام أيضا ذكر الحسن ولا الجارود. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثهم وذكر الحديث بطوله. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا شيبان عن قتادة بإسناده نحوه بطوله. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر حان وحدثنا الصاغاني حدثنا يعقوب بن إبراهيم سعد حدثنا أبي عن صالح كلاهما عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كذبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر وأثنيت على ربي وسألته أن يمثل لي بيت المقدس

ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة واحدة فإن عملها كتبت عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال ما صنعت؟ فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت. حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا أبو أحمد الزبيري حاء، وحدثنا عمار بن رجاء، حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير عن ابن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهى بما هبط من فوقها حتى يقبض منها، وإليها ينتهى بما عرج من تحتها حتى يقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، ويغفر لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا المقحمات. حدثنا أبو أمية، حدثنا سهل بن عامر البجلي، حدثنا مالك بن مغول بإسناده نحوه هذا لفظ يحيى بن آدم، وزاد فيه أبو أحمد الزبيري إليها ينتهي ما يعرج من الأرواح ويقبض بها. وقال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها ثلاثا لم يعطهن نبي قبله، فرضت عليه خمس صلوات وجعلت بخمسين صلاة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. نعم، قال شنوءة حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة وهم عبد الله بن كعب من الأزد، ورجال الأزد معروفون بالطول. كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس. نعم. قال ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي هديت للفطرة أو أصبت الفطرة؟ أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك والديماس حمام. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيته شبها عروة، يعني عروة بن مسعود الثقفي، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية ابن خليفة، يعني الكلبي. حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب حاول، حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، حدثنا المقرئ قال حدثنا الليث بن سعد أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أنا أقرب من رأيت به شبها فإذا أنا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. حدثنا يزيد بن سنان البصري، حدثنا أبو داود الطيالسي حاون، حدثنا أبو أمية وأبو الحسن الميموني قال حدثنا سريج بن النعمان الجوهري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني وأنا في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله فرفعه الله لي أنظر إليه فما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى قائما يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأممتهم فلما أن فرغت من الصلاة قال لي قائم يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام. حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي حدثنا عبد العزيز بن ابي سلامه عن عبد الله بن الفضل بن ربيعه الهاشمي عن ابي سلامه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا الميموني قال حدثنا قتيبه حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابي سامه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبني قريش قمت بالحجر فجل الله لي بيت المقدس فطافقت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه. قال رحمه الله مبتدا ابواب في الرد على الجهميه. نعم. وهذا ايضا من الادله على صحه معتقد الامام المصنف وعوان السفرايني رحمه الله. وهذا الباب لن تجدوه في صحيح مسلم. نعم. مسلم رحمه الله كما اسلفت سابقا قد ذكر الكتب فقط، كتاب الايمان وبعده كتاب بعد الايمان مباشره كتاب الطهاره. وليس فيه التبويبات، التبويبات انما هي من وضع النووي وغيره من الشرح. قال رحمه الله مبتدأ ابواب في الرد على الجهميه. باب بيان ان الجنه مخلوقه، وان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها، وانها فوق السماوات، وان السدره المنتهى فوقها، وان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى اليها، وانه دنا من رب العزه، ورب العزه دنا منه قاب قوسين او ادنى، وان ما غشي السدره من الالوان كان من نوره تبارك وتعالى، وان الكوثر الذي اعطي محمد صلى الله عليه وسلم هو مخلوق وموجود، وهو نهر من ماء ترابه المسك وصفة الحوض ومائه، وأن من بدل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أمته لم يرد حوضه، وأن النيل والفرات أصلهما في السماء، وإثبات صريف الأقلام فوق السماوات السبع، وأن موسى رفع فوق الأنبياء بكلامه تبارك وتعالى. يعني هذا كله في باب، يعني هذا التبويب لاحظوا، يعني ما شاء الله تبارك الله 9 أسطر هذا التبويب، لذلك فيه فقه كثير. وفي الباب هذا يثبت علو الله عز وجل، وهذا عند قوله وأنها فوق السماوات، وأن السدرة المنتهى فوقها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إليها، وأنه دنا من رب العزة، فرب العزة فوق السماوات. قال حدثنا حمدان ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا ابن أبجر ومطرف بن طريف سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام سأل ربه قال أي قال أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ فقال رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول كيف وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أفترضى أن يكون لك ما كان لملك ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول نعم أي ربي. فيقال له لك مع هذا ما اشتهيت نعم لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال موسى أي رب، فأي أهل الجنة أرفع منزلة؟ قال إياها أردت وسأحدثك عنهم، فرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حدثنا يونس بن عبد العال الصدفي وأبو عبيد الله قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن المشاب عن أنس بن مالك أخبره قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئا حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جئنا السماء قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد، قال أرسل إليه؟ قال نعم. وفتح فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. قال فأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت كيف كان منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه قد وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال: فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: ثم مر فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررت بعيسى قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. قال: ثم مررت بإبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك، ابن حزم هذا أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، ليس ابن حزم الجهمي الظاهري المتأخر، لا. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال: موسى، ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى فأخبرته. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى قال: راجع ربك، راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، قال يعني وهي القباب، جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، حدثنا سلامة بن روح عن عقيل، حدثني ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك الأنصاري، حدثني أبو ذر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوءا حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، ثم ذكر الحديث بمثل حديث يونس بتمامه، إلا أنه قال: عن يمينه وعن شماله، ولم يقل نسمة فقط. حدثنا محمد بن إسحاق السجزي وإسحاق بن إبراهيم الدبري قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري، أخبرني أنس بن مالك قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات الخمس، الصلوات 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل: هذا أبوك، فسلم عليه. فرد عليه قال: مرحبا بك وأهلا يا بني، فنعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات، عنصرهما. ثم مضى به في السماء الدنيا، فإذا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. قال: يا جبريل، ما هذا النهر؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج بي إلى السماء الثانية، فقالت له الملائكة مثل ما قالت له في الأولى، وذكر قصة السماوات. قال: وكل سماء فيها أنبياء، قد سماهم أنس فوعيت منهم إدريس وهارون وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلام الله. فقال موسى: لم أظن أن يرفع علي أحد ثم على به فيما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء به سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة تبارك وتعالى، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى عليه صلوات الله عليهم فاحتبسوا، فقال: يا محمد، ما عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة على أمتي كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع، فارجع فليخفف عنك وعنهم. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك، فأشار إليه أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه، وهو في مكانه. هذه من أدلة السنة على إثبات المكان لله عز وجل رغم أنوف الجهمية. فقال: يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربي حتى صار إلى 5 صلوات، ثم احتبسه عند الخامسة، فقال: يا محمد قد راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه الخمس فضيعوه وتركوه، وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك. يلتفت إلى جبريل ليشير عليه، فلا يكره ذلك جبريل فيرفعه، فرفعه عند الخامسة، فقال: يا رب إن أمتي ضعاف أجسامهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فخفف عنا. فقال: إني لا يبدل القول لدي كما هي، كما كتبت عليك في أم الكتاب، ولك بكل حسنة 10 أمثالها، هي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال: قد راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا فتركوه، فارجع فليخفف عنك أيضا. قال: قد استحييت من ربي مما أختلف إليه. قال: فاهبط بسم الله. حدثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني، حدثنا مؤمل بن الفضل قال: حدثنا مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي أبعد من أيلة إلى عدن. وهو أشد بياضا من الثلج. نعم، يقول هنا: وأيلة مدينة على ساحل البحر القلزمي البحر الأحمر مما يلي الشام، وتسمى اليوم العقبة. نعم. حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، من الشام إلى عدن، وهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لا أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قلنا: أتعرفون يومئذ يا رسول الله؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من الوضوء. حدثنا محمد بن كثير أيضا قال: حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: وفيما قرأت على عبد الله بن نافع، وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن الرجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه بإسناده مثله. حدثنا الصاغاني حدثنا من أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بإسناده مثله قال: فأقول: سحقا سحقا. نعم، يقول هنا فائدة في الاستخراج لم يخرجه مسلم كتاب الإيمان، وإخراج المصنف الحديث في كتاب الإيمان فيه تعيين مناسبة أخرى الحديث غير التي عند صاحب الأصل. نعم، وهنا فائدة أيضا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من خالف أمره وخالف سنته، وهم أهل الأهواء وأهل الخلاف وأهل البدع، ولم يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا، فدعا عليهم 3 مرات عليه الصلاة والسلام ولم يدعو لهم. وهذا فيه مأخذ حسن، وهذا معمول به عند أئمة أهل السنة من السلف الصالح رحمه الله، ما كانوا يثنون على أهل البدع ولا يترحمون عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يدعو لهم بالرحمة ولا بالمغفرة، بل دعا عليهم فقال: فسحقا فسحقا فسحقا. في الرواية الأخرى قال: سحقا لمن بدل بعدي. نعم. قال رحمه الله: باب بيان ضحك الله تبارك وتعالى من عبده وإلى عبيده، وأن أول من يدخل الجنة تكون وجوههم على صورة القمر، ثم من دخل بعدهم نور وجوههم دون قدر من تقدمهم. وهذا لن تجدوه في في مذهب الأشاعرة والجهمية، هؤلاء لن تجدوا ذلك. وأشار إلى شيء من ذلك صاحب الحاشية: واعلم أن أغلب الشراح المتأخرين القرطبي والقاضي عياض والنووي بن حجر، هذه صفات مذهب التفويض مع قول طيب. وهنا يترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا، دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود، قال: نحن يوم القيامة على كذا وكذا، أنظروا أي ذلك فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى فيقول: من تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربنا تبارك وتعالى. قال: فيقول: أنا ربكم، فيتجلى لهم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك. حدثنا عباس الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد علي بن جريج حدثنا أبو الزبير حاء وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، وأحمد أخي رحمه الله. قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود، فقال: نحن يوم القيامة، فذكر مثله فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تبدو لهواته أو أضراسه، فينطلق ربهم فيتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا وتغشى أو كلمة نحوها، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة فيشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون فناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء، ثم ينبتون نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى يجعل لهم الدنيا مع عشرة أمثالها. هذا لفظ حديث روح. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال عكاشة: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. فدعا له، فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هنا نقل تعاليق كثيرة حول اللفظة الواردة في هنا معنى المستخرج: حتى تبدو لهواته أو أبراسه. نعم، طبعا كلام الجهمية لن أقرأه، وينقل عن من هب ودب، حقيقين هؤلاء ينقلون، أو ناسخ الكتب هؤلاء ينقلون. نعم، يقول هنا قوله في الحديث: حتى تبدو لهواته أو أبراسه، ليس في صحيح مسلم، وهو ثابت في هذا الحديث من طريق ابن معين، فقد أخرجه أبو يعلى من طريقه كما سبق تخريجه، غير أنه قال فيه: فيضحك ربكم حتى بدت لهواته وأبراسه بدون شك. ثم قال عقب الحديث تأكيدا: قال ابن معين: لهواته وأبراسه. نعم. ثم قال أبو يعلى: وذكر أبو الحسن الدارقطني في الصفات عن أبي بكر النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن الورود وذكر الحديث وقال فيه: فيقول الله عز وجل: أنا ربكم، ويقولون: حتى ننظر إليه، فيتجلى لهم يضحك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تبدو لهاته وأضراسه. ثم نقل عن المروذي قوله: يسأل الإمام أحمد قلت ما تقول بحديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر؟ فضحك حتى بدت، قال هذا يشنع به، قلت فقد حدثت به، قال ما اعلم اني حدثت به الا محمد بن داود يعني المصيصي، وذاك انه طلب الي فيه، قلت افليس العلماء قد تلقته بالقبول؟ قال بلى. والى اخر كلام. وذكر ايضا نقل ابو يعلى عن ابو بكر الخلال الى ان قال نص الامام احمد على صحه هذا الحديث والاخذ بظاهرها والانكار على من فسرها. فاذا صح الخبر قلنا به والحمد لله. والحديث بروايه يحيى بن معين الامام. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا له فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. حدثنا الصاغاني حدثنا خلف حدثنا غندر عن شعبة مثلي حدثنا أبو داود الحراني حدثنا محمد بن كثير حدثنا الربيع مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا يونس بن عبد الاعلى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره حدثه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من امتي زمره هم 70,000 تضيء وجوههم اضاءه القمر ليله البدر. اللهم استغفركم فضلك. قال ابو هريره فقام عكاش بن محصن الاسدي يرفع نمره عليه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. أخبرنا أبو الجماهر الحضرمي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاون حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن الزهري بإسناده نحوه حديث شعيب مثلي سواء والآخر بنحوه. حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني أخبرنا أبي مريم أخبرنا أبو غسان محمد المطرف حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك أبو حازم في أحد العددين متماسكون آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. حدثنا الصاغاني قال أخبرنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمتي 70,000 أو 700,000 لا أدري أي ذلك. قال متماسكون بعضهم آخذ بيد بعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. حدثنا محمد بن زيد الدقاق حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوز الصراط التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. قال فترفع له شجرة فينظر إليها فيقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول يا عبدي فلعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها. فيقول لا يا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها. والرب تبارك وتعالى يعلم أنه سيسأله لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن منها فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول يا عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها. فيقول يا رب هذه لا أسألك غيرها فيدنيه منها. فترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن منها فيقول يا رب أدرني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول أي عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها. فيقول يا رب هذه لا أسألك غيرها. ويعاهده والرب تعالى يعلم أنه سيسأله غيرها لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيسمع أصوات أهل الجنة. قال فيقول أي رب أدخلني الجنة. قال فيقول أي عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها. فيقول يا رب أدخل الجنة. قال فيقول تبارك وتعالى ما يصريني منك أي عبدي أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها؟ قال فيقول أتهزأ بي أي رب وأنت رب العزة؟ فضحك عبد الله حتى بدت نواجذه. قال ألا تسألوني لما ضحكت؟ قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا لما ضحكت يا رسول الله؟ قال لضحك الرب تعالى حين قال أتهزأ بي وأنت رب العزة. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق أبو جعفر أيضا حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر ما يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يكبو مرة ويمشي مرة وتصفعه النار. فذكر نحو حديث يزيد بن هارون قال فيقول يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال لا تسألوني مما أضحك؟ قالوا ومما تضحك؟ قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا ومما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين. الله أكبر. حين قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر سبحانه. حدثنا جعفر الصاغ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة في سناده نحو حديث عمرو بن عاصم. باب بيان نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا وأن الله لا ينام وأنه يخفض القسط ويرفعه وأن أعمال النهار ترفع إليه قبل كل يوم وأن أعمال النهار ترفع إليه كل يوم وأعمال الليل ترفع إليه كل ليلة. والدليل على النبي صلى الله عليه وسلم حجبه نور رب العزة عن النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. نعم هذا فيه إثبات النزول لله عز وجل. وإثبات النزول هو إثبات للعلو لأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصغاني حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاون حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب عن مالك حاون حدثنا أبو أمية حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحبي أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا محاضر بن المورع حدثنا سعد بن سعيد أخبرني سعيد بن مرجان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم سبحانه. حدثنا صالح بن عبد الرحمن ابن عمرو ابن الحارث ويزيد بن سنان قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد قال أخبرني سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال صالح في حديثه عن ابن أبي مريم بمثله ثم يبسط يديه تبارك وتعالى فيقول من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. قال أبو عوانة يقال مرجان أمه وهو ابن عبد الله. حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه. حدثنا أبو العباس الغزي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله سبحات وجهي كل شيء أدركه بصره. حدثنا يزيد بن سنان البصري حدثنا حسن بن عمر بن شقيق حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام بمثله سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثني شعبة حان حدثنا يوسف بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض قسطه ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. قال أبو داود عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا يزيد ابن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن شيء، فقال ما هو؟ قلت كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أرى. حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي وأبو أمية قال حدثنا عبيد الله موسى حاء، وحدثنا علي بن سهل حدثنا عفان حاء، وحدثنا عثمان بن خرزات حدثنا موسى بن إسماعيل قال وحدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة بمثله. قال عثمان بن خرزات سمعت أحمد بن حنبل يقول ما زلت منكرا لحديث يزيد بن إبراهيم حتى حدثنا عفان عن همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، قال سألته عن ماذا؟ قال قلت هل رأيت ربك؟ فقال سألته فقال قد رأيت نورا أنا أراه. قال عفان فقدم علينا ابن هشام الدستوائي يعني معاذ يعني معاذا فحدثنا عن أبيه عن قتادة بمثل ما قال همام به. قال عثمان بن خرزاد حدثناه القواريري حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام بمثل حديث أحمد بن حنبل. وفي حديث معاذ قال وقد سألته فقال نور أن أراه، ورواه جعفر محمد عن عفان بمثله. نعم. باب بيان إثبات خازن النار والدليل على أنها مخلوقة وإثبات عذاب القبر وصفة الدجال. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام أحمر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف رأسه أو يهراق رأسه ما أن يهادى بين رجلين، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا عيسى بن مريم، فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الشعر أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت من هذا؟ قالوا الدجال، فأقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة من بني المصطلق هلك في الجاهلية. حدثنا أبو مية حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء، فقلت من هذا؟ فقال ابن مريم، ثم ذكر مثله إلا أنه قال رجل من بني المصطلق من خزاعة. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال قال عبد الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة، أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته منكبيه إن شاء الله رجل الشعر يقطر رأسه، رجل يعني شعره ناعم يقطر رأسه واضع يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح عيسى بن مريم، ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضع يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، قلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. وقال نافع كان عبد الله يقول لا والله ما أشك أن المسيح ابن الصياد. نعم، وهذا فيها كلام كثير لأهل العلم أن عبد الله بن صياد كان بعضهم يظن أنه المسيح الدجال. قال هنا فائدة، قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان قد ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن عبد الله بن صياد هو الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس الدجال لكنه من جنس الكهان. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع، كررت كذا مالكا هلا من الناسخ، أن مالكا أخبره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأي من أدم الرجال له لمة كأحسن ما رأيت من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. حدثنا الترمذي أبو إسماعيل حدثنا القعنبي عن مالك مثله حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه وذكر أنه أسري به فنظر إلى موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوة، وذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليهم السلام مربوعا إلى الحمرة والبياض جعد، وذكر أنه رأى الدجال ومالكا خازن النار. حدثنا أبو عيسى الطوسي المحتسبي حدثنا حسين المرو الروذي حدثنا شيبان عن قتادة بهذا الإسناد وقال في آخره آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. حدثنا يزيد بن سنان حدثنا عباس بن وليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي موسى ابن عمران رجلا طويلا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبق الرأس، ورأيت مالكا خازن النار في آيات أراه الله إياه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثنا عبد العزيز محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة وقلت يا رسول الله يعذب الناس في قبورهم؟ فقالت عمرة قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله، وذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أريتكم تفتنون في القبور كهيئة الدجال. قالت عمرة فسمعت عائشة تقول كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الله ابن نمير حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقام هذا، هذا في صلاة الكسوف، في مقام هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا 3 مرات، فيقال له قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به فنم صالحا، وأما المنافق والمرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس قالوا شيئا فقلت. حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري حدثنا أبو سامع عن هشام بن عروة حاول حدثنا أبو عتبة الحمصي حدثنا محمد بن حمير حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن هشام بن عروة بإسناده نحوه، وحديث أبي أسامة أتم من حديث شعيب. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد العذري أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يحدث قال سمعت الأوزاعي حدثني يونس بن يزيد هو الأيلي حدثني الزهري حدثني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول، وأسماء هي والدته رضي الله عنه، تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاطبنا فذكر الفتنة التي يفتن فيها المرء في قبره، فلما ذكر ذلك ضج الناس ضجة حالت بيني وبين أن أسمع آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله فيك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله؟ قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. باب بيان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته وصفة جبريل واختلاف تفسير فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري الكوفي حدثنا وكيع عن الأعمش عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. حدثنا الحسن بن عفان حدثنا ابن أمير عن الأعمش في إسناده ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه. قال أبو عوانة زياد قال أبو عوانة زياد بن الحسين أبو جهيمة روى عنه وكيع، وقال غيره أبو جهمة. رواه سختوي عن مالك بن سعير عن الأعمش بإسناده. حدثنا أبو الأحوص القاضي، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا زياد، حدثني زياد بن الحصين أبو جهيمة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه وما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بفؤاده مرتين. حدثنا علي بن حرب الطائي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن زر عن عبد الله في قوله قاب قوسين وأدنى، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام له 600 جناح. حدثنا السلمي، حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال أتيت زر بن حبيش وعلي درتان فسألته عن قاب قوسين وأدنى، قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني قال مر بنا زر بن حبيش فقمت إليه فسألته عن قول الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال عبد الله رأى جبريل في صورته له 600 جناح. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاثة من قالهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال فجلست فقلت يا أم المؤمنين انظري أليس الله تبارك وتعالى يقول ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين، فقالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال ذاك جبريل لم أره في صورة التي خلق فيها إلا مرتين، رأيت منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، أوليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحينا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، ومن قال إن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عز وجل عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت ثلاث من قال واحدا منهن فقد أعظم على الله الفرية، ثم ذكرنا حديث يزيد وقريبا منه. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا إسماعيل عن عامر أن مسروق أنت عائشة فقال يا أم المؤمنين رأى محمد ربه فقالت سبحان الله لقد قف شعري مما قلت، ثلاث من حدثك فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، ثم قالت لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وما كان بشر أن يكلمه الله إلا وحينا من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قالت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية كلها، ومن حدثك أن محمدا كتم فقد كذب. رواه ابن نمير ووكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قلت لعائشة حدثنا أبو زيد محمد بن طريف الكوفي بجبلة، حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن، حدثنا يوسف بن الأسود عن بيان عن قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد كذب، قال الله تعالى لا تدركه الأبصار. حدثنا أبو عمران تستري، حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، حدثنا زكريا عن ابن أشوى عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى، قالت إنما ذاك جبريل كان يأتي في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هو في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن حارث أن عبد ربي بن سعيد حدثه أن داود بن أبي هند حدثه عن عامر الشعبي عن مسروق بن أجدع أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أعظم الفرية على الله عز وجل من قال ثلاثة، من قال إن محمد رأى ربه وإن محمدا كتب شيئا من الوحي وإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، قال فقلت يا أم المؤمنين وما رآه، قالت لا إنما ذاك جبريل عليه السلام رآه مرتين في صورته، مرة بالأفق الأعلى ومرة سادا أفق السماء. وتقدم الكلام على الرؤية في كتاب اللالكائي، آخر ما تكلمنا عنها في كتاب اللالكائي ونقلنا كلام أهل السنة في ذلك. باب بيان نظر أهل الجنة إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، حدثنا عفان حاون، أخبرني يوسف بن عبد الأعلى، حدثنا أسد هو بن موسى حاون، حدثنا حماد بن الجنيد الدقاق، حدثنا أسد بن عامر حاون، حدثنا يزيد بن سنان حدثنا مسلم بن ابراهيم قالوا حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب قال عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاسود قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه للذين احسنوا الحسنى وزياده قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى مناد يا اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه قالوا وما هذا الموعد اليس قد ثقل موازيننا الم يبيض وجوهنا وادخلنا الجنه ونجانا من النار قال فيرفع الحجاب فينظرون الى وجه الله تبارك وتعالى فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر قال عفان اليه وقال الاسود الى وجهه حدثنا ابو زرع الرازي حدثنا ابو نعيم حاون حدثنا جعفر بن محمد الخفاف العراقي حدثنا الهيثم بن جبيل حاون حدثنا الصاغاني حدثنا سعيد بن منصور قالوا حدثنا ابو قدامه الحارث بن عبيد الايادي حاون حدثنا يونس بن حبيب حدثنا ابو داود حدثنا الحارث بن قدامه قالوا كلهم عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس اربع ثنتان انيتهما وحليهما وما فيهما من ذهب وثنتان من فضة آنيتهما وحليهما وما فيهما وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن زاد أبو نعيم والهيثم في حديثهما وهذه الأنهار تشخب من جنات عدن ثم تصدع بعد أنهارا حدثنا مهدي بن الحارث حدثنا سعيد المنصور بمثله بتمامه وهذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة ثم تصدع بعد أنهارا حدثنا إدريس بن بكر حدثنا سعيد بن منصور بمثل حديث مهدي باب بيان تضرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل واجتهاده في الدعاء لأمته حتى أعطي رضاه فيهم وأنه أول من يشفع وأنه أول من يفتح له وأنه أول من يفتح له خازن الجنة بابها حدثنا يونس بن عبد العال الصدفي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثوا عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد ربك أعلم فسأله ما يبكيه فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك حدثنا عباس الدوري حدثنا عمر بن حفص بن عياد حدثنا أبي عن المختار بن فلفل قال قال أنس بينما نحن ذات يوم نذكر الأنبياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة حدثنا علي بن حرب حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن الجنيد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس حاون وحدثنا أبو جعفر أحمد بن حيان المؤذن في مسجد الرصافة سنة 59 و200 حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ويقول خازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك رواه يوسف القطان عن أبي النضر فيقول الخازن لم أفتحه لأحد قبلك وبك أمرت أن أفتحه ففتحه باب في رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة وصفة الصراط وأنه جسر على جهنم وأن أول من يجوز أمته وأن أول من يجوز محمد وأمته وأن النار تأكل ابن آدم إلا أثر السجود ممن يشهد أن لا إله إلا الله وصفة آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة وما يعطى فيها من النعيم وأن المرائين بأعمالهم في الدنيا تصير ظهورهم طبقا واحدا فلا يقدرون على السجود إذا سجد المؤمن حين يكشف عن ساق ويطفأ نورهم حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي الدقيقي حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن الزوري حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ثم يأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم ويقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون ويقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم

نعم، وهذا الحيكان لقب يحيى ابن محمد ابن يحيى الذهلي رحمه الله، ويذكرون في ترجمته الشهيد أنه قتل رحمه الله، قتله بعض اللصوص أو كذا. وكان إماما حافظا رحمه الله، وهنا والده كتب عنه. حدثنا عباس الدوري والصاغاني ومحمد بن إسماعيل الصاغي مكة قالوا حدثنا يحيى ابن أبي بكير، حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي رب، قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرها. فقال الله له: هل عسيت إن أعطيتك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، فيقدمه الله إليها، فتمثل له شجرة أخرى ذات ظل وثمرة وماء، فيقول: أي رب، قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول له: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. فيبرز له باب الجنة، فيقول: أي رب، قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة، فأنظر إلى أهلها، فيقدم الله تبارك وتعالى إليها، فيرى أهل الجنة وما فيها، فيقول: أي ربي، أدخلني الجنة. فيدخله الله الجنة، فإذا دخل الجنة قال: هذا لي. فيقول الله تبارك وتعالى له: تمنى. فيتمنى ويذكره الله: سل من كذا، سل من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله له: هو لك وعشرة أمثاله. ثم يدخل الجنة، تبدر عليه زوجته من الحور العين، فتقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، نسأل الله من فضله. وهذا آخر من يدخل الجنة وأدناهم منزلة. قال الصائغ في حديث: الحمد لله الذي خبأك لنا وخبأنا لك. حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان، حدثنا مطرف وابن أبجر سمعاه من الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة وهو يخبر الناس على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، قال: هو رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، فيقول له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب، وكيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ قال: فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ما يكون لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت، أي رب. فيقال له: فإن لك هذا ومثله ومثله ومثله. فيقول: رضيت، وعشرة أمثال. فيقول: رضيت رب. فيقول: رضيت ربي. فيقال له: لك هذا وما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال موسى: أي رب، فأي أهل الجنة أرفع منزلة؟ قال: إياها أردت وسأحدثك عنهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حدثنا أبو علي الحسن محمد الزعفراني، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروج من النار رجل يخرج منها زحفا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة. فيذهب ويدخل الجنة، فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: أي ربي، قد أخذ الناس المنازل. فيقول له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى. فيتمنى، فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. حدثنا الزعفراني وإبراهيم مرزوق قال: حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبيدة عن عبد الله يرفع الحديث، فذكر نحو حديث الأعمش حديث أبي معاوية. حدثنا محمد بن شهدان الجوهري، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يحبو حبوا، فيقول الله تبارك وتعالى: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول: يا ربي، وجدتها ملأ. فيقول الله له: ارجع فادخل الجنة. ويأتيها فيمثل إليه أنه ملأ، نعم عندنا كذا، أنه ملأ. فيرجع فيقول: يا ربي، وجدتها ملأ. فيقول: ارجع فادخل الجنة. وذكر الحديث بنحوه، وقال في آخر حديث: فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. حدثنا أبو علي الحسن بن أبي سعد العسقلاني بالرمل، حدثنا آدم، حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم بسناده نحوه، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي وأبو أمية والصغاني قالوا حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليلحق ألا ليلحق كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب غبرات البقايا ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا ثم تدعى اليهود فيقال ماذا كنتم تعبدون فيقولون عزيرا ابن الله فيقول الله تبارك وتعالى كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تريدون فيقولون أي رب أي ربنا ظمئنا فاسقنا فيقول ألا ترون ماء ألا تريدون ماء فيذهبون حتى يتساقطون في النار ثم تدعى النصارى فيقول ماذا كنتم تعبدون فيقولون المسيح ابن الله فيقول كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تريدون فيقولون أي ربنا ظمئنا فاسقنا فيقول أفلا تريدون ماء فيذهبون حتى يتساقطوا في النار ويبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة فيقول أيها الناس فيقول يا أيها الناس لحقت كل أمة بما كانت تعبد وبقيتم فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحوج لحقت كل أمة بما كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك فيقول هل بينكم وبين الله تبارك وتعالى من آية تعرفونها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فنخر سجدا أجمعين ولا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ورياء ولا نفاقا إلا على ظهره طبق واحد كلما أراد أن يسجد خر على قفاه قال ثم يرفع برنا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورة التي رأيناه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون نعم أنت ربنا ثلاث مرار ثم يضرب بالجسر على جهنم فقلنا وأيما الجسر يا رسول الله بأبينا وأمنا قال دحض مزلة له كلاليب وخطاطيف وحسك تكون بنجد عقيفاء يقال له السعدان فيمر المؤمنون كلمح البرق وكالطرف وكالريح وكالطير وكأجود الخيل وكالراكب ثناج مسلم وخدوس ومرسل ومكردس في نار جهنم وذكر الحديث بطول هنا فائدة أهل السنة يرون الله عز وجل ويؤمنون بصفاته ويؤمنون بأن لله عز وجل ساق وأنهم يسجدون لله وأما الجهمية الذين ينفون الصفات وينفون الصورة ولا يؤمنون بذلك فهم محرومون منها حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو صالح حدثني الليث عن هشام بن سعد بطوله الحديث رقم 500 نعم باقي 35 حديث بإذن الله وننتهي من كتاب الإيمان ونقف على كتاب الطهارة 35 حديث فقط بإذن الله وننتهي من كتاب الإيمان حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي حان حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو هاشم ابن أبي خداش حدثنا مخلد ابن يزيد قال حدثنا حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وذكر الحديث بطوله حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا آدم بن أبي ياس حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد له في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا قال السنة يثبتون الساق لله عز وجل صفة تليق به بجلاله وعظمته حدثنا الحسن بن عفان حدثنا ابن مير حاون حدثنا عباس بن محمد الدوري وحدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا الأعمش

وكما بين مكة وبصرى، من مكة إلى الشام. نعم. ومن مكة إلى هجر، هجر الأحساء. وبصرى، نعم، من مدن الشام، وهي مدينة حوران بسوريا. حدثنا عمار بن رجاء وأبو داود الحراني قال حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكان يعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيقول بعضهم البعض: ما ترون إلى ما أنتم فيه؟ أما ترون إلى ما قد بلغتم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول آدم: إن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله، لم يغضب مثله قبله، ولن يغضب مثله بعده، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. قال محمد بن عبيد: ثم لا أدري إلى من أرشده من الأنبياء حتى يأتي إلي، فأجيء فأسجد تحت العرش، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع. حدثنا الصاغاني وابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد اخبرنا المبارك حدثنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع اليه الذراع وكان يعجبه، فنهس منها نهسه، ثم قال: انا سيد الناس، ثم ذكر مثل حديث ابي اسامه بطوله ومعناه، الا انه قال 3 مرات: نفسي نفسي نفسي. قال: وذكر ابو حيان الكلمات الذي قال ابراهيم: كذبت كذبات، ولم يبينه في الحديث. وقال: ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا أبو مالك، حدثنا أبو حازم سلمان الأشجعي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أكرم الناس على الله يوم القيامة 5. يقول الناس يوم القيامة لآدم: استفتح لنا باب الجنة. فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئتي؟ لست بصاحب ذاك، ائتوا إبراهيم خليل ربه. فيأتون إبراهيم، وذكر الحديث. حدثنا علي بن إسماعيل علوي، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا مروان معاوية، حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول إبراهيم يا ربه يوم القيامة، فيقول له الرب تبارك وتعالى: يا لبيك، فيقول: أحرقت بني، فيقول: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان. حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، حدثنا محمد بن سعيد الأصباني، حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. قال أبو عوان: هذا حديث طويل في القيامة. ونقف هنا، من وقت المغرب قارب، والحديث حديث الشفاعة في طول، ما يمدينا نخلص كتاب الإيمان، نكمل إن شاء الله، نتيسر الليلة إن شاء الله، أكملناه بعد درس اللالكائي إن شاء الله. توقف عند الحديث رقم 510، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير على متابعتكم، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الوقت لنا وأن يجعله من علم نافع ومن القربى لديه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.